يا دولة الإسلام كوني دوحة أزهارها تقوى بشوك خادشي، وتصمدي إبان ظلم غادر فهو الدليل على الثبات العائش. يا دولة الإسلام كوني دوحة أزهارها تقوى بشوك خادشي، وتصمدي إبان ظلم غادر فهو الدليل على الثبات العائش. كوني على كل اتهام باطل كالنور يسطوع في الضباب الغابش، أذتهم بمضائها وثباتها فغدا عليها كل حقد طائش. أعست رؤوساهم بكل بسالة فمحت أكاذيب الهراء الناهش، أرست قواعد ديننا في عزمة فالدين دستور وليس بهامشي، فالدين دستور وليس بهامشي. يا دولة الإسلام كوني دوحة أزهارها تقوى بشوك خادشي، وتصمدي إبان ظلم غادر فهو الدليل على الثبات العائش. يا دولة الإسلام كوني دوحة أزهارها تقوى بشوك خادشي، وتصمدي إبان ظلم غادر فهو الدليل على الثبات العائش. عاصفت بكل مكيدة حيكت لها فغدا الكذوب أمامها كالراعش، شملت جموع المنهكين ببرها كالماء يبدو صافيا للعاطش. فلتسمعوا إخلاصنا في قولنا رغما على شر أثيم فاحش، إن كان حب الصالحين تدعشا فلتشهد الدنيا بأني داعشي، فلتشهد الدنيا بأني داعشي، فلتشهد الدنيا بأني داعشي.